طيب هنا سائل يقول هل شراء السيارة بالقسط وبيعها وبيعها نقدا بثمن أقل يعتبر بيع عينة؟ هل الشاري بالبائع واحد؟ جميل. الصورة اطرح الصورة زيد من الناس ذهب إلى شركة السيارات نعم. اشترى سيارة بالتقسيط وهذا هو واحد نفس البائع نقدا هذا بيع العينة؟ عينة. لكن لو سألت ذهبا يشتري سيارة من الوكالة بالتقسيط لنفسه هل يجوز؟ لو كان السؤال هنا فهمت الجواب عن ذاك السؤال لأن الذين يبيعون بالتقسيط يأخذون زيادة وزيادة ربا بنص حديث الرسول عليه السلام من باع بيعتين في بيعة فله أو كسبهما أو ربا فلا يجوز للمسلم أن يشتري حاجة بالتقسيط مقابل زيادة بالتقسيط لأنه زيادة ربا فلا يجوز تعامل مع المرابين بقول عليه السلام لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه خلاص؟ سألنا نقول يقول لنا شفت من البعض هذه بيعة وكلت بيعة أخرى فهو مخير بين أن يأخذ هذه من هذه الكلفية وبين أن يأخذ الأخرى وحديث الرسول ماذا نفعل به؟ يعني يقول من حديث الرسول هو قال من بيعتين في بيعة من باع بيعتين في بيعة واحد بيعة مستقلة وبيعة مستقلة مش قال من باع بيعة كذا وبيعة كذا قال من باع بيعتين في بيعة ومعنى الحديث من عرض صورة بيعتين في بيعة عملية واحدة هذا معنى الحديث وهذا ما فسره بعض السلف أحدهم من رواة الحديث بلفظ رواه الإمام أحمد في المسند وعبد الرزاق المصنف وغيرهما عن حديث عن من حديث ابن مسعود قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة فقيل لراوي الحديث وهو سماك بن حرب ما بيعتين في بيعة قال أن تقول أبيعك هذا بكذا نقدا وبكذا وكذا نسيئة هذا هو بيعتين أبيعك هذه مسجلة نقدا بمئة وتقسيطا بمئة وخمس فالمبيع المعروض للبيع هو شيء واحد لكن الصفة المعروضة صفتان نقدا وتقسيطا بمعنى وهذا وقع مع الأسف الشديد لو أن تاجرا أعلن أنه لا يبيع إلا بالتقسيط لا يبيع نقدا وهذا خلاف ما يقتضيه نظام الاقتصاد لكن هم في ظنهم فرارا من الوقوع في المغالطة أعلنوا هذا لا يبيعون إلا بالتقسيط هو في قرارة نفسه هذه المسجلة مثلا رأس مالها عليه لثمانين مثلا وهو يربح عادة 120 بالنقد هو أعلن بأنه لا يبيع بالنقد فجعل سعر الآلة هذه 105 الخمس مقابل التقسيط ويعلم هذا من قرارة نفسه لكن هو فرارا من مخالفة ظاهر النص لا يعرض بيعتين أو يعرض بيعة واحدة بالتقسيط يظن لأنه في هذا الاحتيال ينجو مما نهى عنه الشارع الخطيب ومع الأسف الشديد هذا من الاحتيال الذي وقع في اليهود من قبل سواء في استحلال الصيد للابتعاد عن الصيد مباشرة من السبت وتعاطيهم الصيد بطريق سد الفنجان بس أما الصيد العملي اليوم التالي فلعنهم الله عز وجل بسبب هذا الاحتيال كما لعنهم رسول الله صلى الله عليه وسلم في حيلة أخرى لهم ألا وهو قوله صلى الله عليه وسلم لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فجملوها ثم باعوها وأكلوا أثمانها وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه. والأمر كما قال تعالى: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، منها كما في آية أخرى الشحوم، فما صبروا على هذا الحكم الإلهي فأخذوا الشحوم ويروبوها وغيروا شكلها ثم باعوا وسحبوا أثمانها. وكما قيل لبعض الصوفية وقال هو كلمة حق وهي باطل، أما رؤية قد غير من شكله، وقيل له عن ذلك قال: تغيير الشكل من أجل أكل. فأخذ اليهود فعلوا غيروا شكل الشحم ليستحلوا البيع ويستحلوا الثمن. الآن بالتفصيل لماذا حرم؟ لأن فيه استغلال حال، فهو يحتال هذه الحيلة ويبيع بثمن واحد بالتفصيل، لكن هو مقدر الزيادة سلفا. وعلى هذا بعض الناس يبيعون نقدا وتقسيطا ويحتجون على ذلك بقولهم، يسأل: طيب الربح معدود؟ يقول: لا مش معدود. قال: إذا أنا ببيع بأي سعر شاء. قلت: نعم بيع بأي سعر شاء، لكن لا تخالف الشراء أولا ثم لا تحتل عليه ثانيا. فأنت بحجة أن السعر الربع غير محدود، يأتيك إنسان يريد أن يشتري منك بالتقسيط، فبتقول له 105 مثلا، لكن سرعان ما يأتيك شخص آخر أو هو نفسه يقول لك: طيب لو دبرت لك ثمن النقد بكم؟ بتقول له 100، ما تأخذ منه 5. لماذا الآن ما طردت القاعدة التي أنت تسترت بها وقلت: ما دام الربح مش محدود، لماذا لم تستعمل هذه القاعدة؟ ولماذا لم تظل عند طالبك الأول؟ لكنك تنازلت عن الخمسة لما سمعك أنه سيدفع لك نفسك. إذن إنما الأعمال بالنيات، فما تفعل من الله خافي. نعم. الآن هذه أيضا تحايل؟ أعتقد أنها تحايل، تفضل. أكون بقى اعتراف مثلا ويعرف في محل سيارات فيها البيع نقدا وفيها التقسيط في كلتا البيعتين ب 105 نقدا وتقسيط، وفي محل آخر سيارات ب 100، ولكن هذا المحل لا يبيع إلا نقدا فقط. ونفس السيارة؟ لا، هذه سيارات يعني من هي نفس العين، من هي نفس العين، يعني مدير آخر، مدير جنس آخر، ولو نفس الجنس. يعني ما هذا مسألة؟ لا أقصد أن ولو نفس صورة، يعني من صورة أريد أن أخذ صورتها. لا، أنا الصورة التي أقصدها أنه عندما قلت مبحث، ما عليك في هذه الصورة فهمت والله، بس أنت أجبني عن سؤال متقرب بإيجاز. يعني مثلا شوفوا لي تاجر وكالد سعد أمريكي، سيارة أمريكية شفرليه، فعنده محل يبيع بالتقسيط وبالنقد، وعنده محل آخر يبيع بالنقد فقط. نفس السيارة، نفس الجنس، نفس الموديل. طيب يعني لو سمحت أدلنا على كان نفس الجنس ولا كان جنس آخر؟ معلش كل سؤال له جواب. الآن ندع المحل الذي يبيع بالنقد، ندعه جانب، هذا هو الأصل، ونبحث في المحل الثاني الذي يبيع نقدا وتقسيطا. هو يبيع بسعر واحد ولا بسعرين؟ سعر واحد. هو سعر النقد اللي هو في المحل الأول ولا جاي؟ طلعت الريحة. إذا يفهم الكلام كله أو يمكن أن يقال أن التقسيط لا يجوز إلا إذا كان تيسيرا من البائع على المشتري. تقصد يعني بدون فرق السعر؟ نعم. هذا نحن نقول أكثر من هذا. نعم. نحن نقول للتجار: لو أنكم اتبعتم الشريعة لربحتم دنيا وأخرى، لأن تصوروا تاجرين متجاورين أو متقابلين، أحدهما يبيع السيارات بسعر التقسيط الذي هو سعر النقد، والآخر يأخذ فرع التقسيط ترى الناس يقولون على من؟ على الأول. على الأول بلا شك. هذا الربح العاجل. أما الربح الآجل فهو له بكل درهمين قرض مساوي كما لو تصدق بدرهم. هذا جاء صريحا في الأحاديث. فإذا التاجر المسلم يكون ربحه كالمنشار الطالع والنازع، يأكل الطالع والنازع، لكن قاتل الله الجشع والطمع يزين لهم مخالفة الشرع، وأن لو اتبع الشرع لا أغناهم الله في الدنيا وفي الأخرى. نعم. يقول هنا: هل يتعلق بحج الصبي والرضيع أحكام خاصة كتعلقها بالكبير مثل الطهور وغيره من مفسدات الإحرام؟ ينبغي تنفيذ ما يمكن لولي الولد من الأحكام المتعلقة بذلك كالصلاة والحج ونحو ذلك. مثلا قول عليه السلام: أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع إلى آخر الحديث. أو يأمر الولد بأن يصلي، طبعا يأمره بأن يتوضأ لأنه لا صلاة بغير الطهور، فيعلمه إذا الوضوء. كذلك لا يسمع له بأن يدخل الصلاة وهو لابس تبان البنطلون القصير الشورت، هذا لأن هذا لا يجوز بالنسبة للمكلف. فبالتالي هذا الصغير يمرر من قبل وليه المكلف على الأحكام الشرعية فيما إذا كلف أن يتمسك بها. وهكذا مثلا بالنسبة للحج من الإحرام والابتعاد عن قص الشعر والظفر ونحو ذلك، ولي الولد مسؤول عن ذلك. سائل يقول: تقوم بعض شركات البناء الإسلامية ببناء الشقق وغيرها للمستوطنين قرب شاطئ البحر، فهل يجوز ذلك علما بأن الفسق قد انتشر في جميع الأنحاء؟ هل يجوز يعني البناء؟ لا يجوز. هذا داخل في عموم قوله تعالى: فلا تعاونوا على الإثم والعدوان. سائل هنا يقول: ما حكم تعليق الصور التي ليس فيها روح أو حال؟ ينبني عليها سؤال آخر. يجوز ذلك إذا لم يدخل في حد الإشراف والتبرير. ثم يقول: ترى فضيلتكم النهي عن ستر الجدران حتى جميع أنواع الصور حتى التي ليس فيها روح، ما توضيح ذلك؟ إيش أرى يقول؟ ترى فضيلتكم النهي عن ستر الجدران. ستر. نعم، ستر الجدران في الستائر. حتى جميع أنواع الصور التي ليس فيها روح. نعم، ما في البال. وين هذا؟ أنا ما تحدثت إلا عن حديث عائشة في آداب الزفاف الذي فيه: إن الله لم يأمرنا بأن نكسو الجدران الحجارة والطين. نعم. فأنا مثلا أرى وضع السجاد المعلقة هنا هكذا. أما إذا وضعت صورة جميلة ما فيها فوركتر، فالجواب السابق قلت إذا كان ليس فيه إصلاف أو تبرير. نعم. هي جواب عن هذا السؤال. ما نشبه إليه هذا خطأ. لكن الستار سواء في صور أو ما في صور. طب كذلك ورق الحائط. ورق الحائط. نعم. إذا كان مجرد زينة وليس فيه صيانة من جدار. نعم. وكذلك. سائل يقول هنا أيضا: تتابع عمرتين في نفس السفر صفة واحدة هل هو مكروه؟ فإن كان مكروها هل عمرته الثانية لا تقبل ويؤجر على ثوابها؟ نرجو التوضيح. العمرة بالنسبة للآفاقي لا تشرع له تكرارها وهو في مكة، فإذا أراد أن يأتي بعمرة أخرى خرج إلى ميقاته. مع ذلك فلا ينبغي التوسع في هذا لأنه سيدخل في باب التنطع. قال عليه السلام في الصحيح: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. طيب، هذه يقع فيها كثير من الناس هنا مكة خاصة، يخرج إلى التنعيم ويحرم ويأتي بعمرة ويستدلون بفعل عائشة رضي الله عنها وينكرون عن من ينكر عليهم أن أهل مكة ليست لهم عمرة بل عمرتهم الطواف، فما توضيح ذلك؟ الذي أعتقده أن الإنكار صادر من إنسان يأخذ النصوص على طريقة ظاهرية ولا ينظر إلى ما يحيط بالنصوص من تجاوب معها حسب فهمه أو عدم التجاوب من السلف الصالح. أنا أسمي هذه العمرة التي يفعلها الحجاج خاصة بعد الحج، حيث ينطلقون بعربات وعجلة إلى التنعيم، أسميها بأن هذه هي عمرة الحاج، وأرمي بذلك إلى أن المرأة الطاهرة لا يجوز لها أن تأتي بهذه العمرة، لأنها إنما أجيزت للمرأة الحائض، فكيف يجوز ذلك للرجال الذين لا يحيضون؟ الحمد لله رب العالمين. لقد حج مع النبي صلى الله عليه وسلم 100,000 أو يجدون قليلا أو يقلون، وما أحد منهم اعتمر بعد أداء الحج إطلاقا، وإنما فعلت السيدة عائشة ذلك بهداية الرسول صلى الله عليه وسلم لها، ومن أجل خطيبه عليه السلام خاطرها، حيث أنها لما قدمت مع نبيها إلى الحج ونزلوا في مكان اسمه سرف قبل أن يطوف طواف القدوم، دخل عليها الرسول عليه السلام ووجدها تبكي، قال: ما لك؟ أنا فيستي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: هذا أمر كتبه الله على بنات آدم، أصنعي ما يصنع الحاج غير أن لا تطوفي ولا تصلي. ثم طهرت وهي في عرفات وأدت مناسك الحج كلها، وطافت طواف الإفاضة مع الطائفين. ولما أعلن الرسول عليه السلام النفر والرجوع إلى المدينة، دخل عليها وإذا بها تبكي. قال: ما لك؟ قالت: ما لي، يعود الناس بحج وعمرة وأعود بحج دون عمرة. تشير بالناس نظراتها التي لم يصبن بالحيض، جئنا بالعمرة بين الحج ثم بالحج. وجاء في بعض طرق الحديث لأن الرسول عليه السلام كان يمشي على هوى عائشة وزوجه، فيما طبعا يجوز شرعا، ولذلك أمر أخاه عبد الرحمن ابن أبي الصديق بأن يردفها خلفه وأن يخرج بها إلى التنعيم لتعتمر منها. فجاءت معتمرة لوحدها، أخوها الذي هو سائقها ما اعتمر، دعك والقلوب المؤلفة من الحجاج الآخرين، لا أحد منهم أتى بالعمرة. فواضح من سياق قصة السيدة عائشة أنها تدل أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما أذن لها بالعمرة تعويضا للعمرة التي فاتتها بسبب حيضها، وثانيا عدم اعتمار أحد من الحجاج أصحاب الرسول عليه السلام. ذلك كله أكبر دليل أن هذه قضية خاصة بعائشة الحائض. وإن أردنا أن نتوسع فنقول: من أصيبت في حجها بمثل ما أصيبت هي من الحيض قبل أن تؤدي عمرة الحج، فلها أن تعتمر بعد الحج اقتداء بالسيدة عائشة. أما النساء الطاهرات واللاتي اعتمرن أو على الأقل كان في استطاعتهن أن يعتمرن، لأنه مع الأسف الشديد نلاحظ أن كثيرا من الرجال أطلع النساء يفردون الحج ولا يعتمرون عمرة الحج التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة وشبك بين أصابعه. على الرغم من هذا الحديث وغيره مما يؤكد فيه رسول صلى الله عليه وسلم وجوب إدخال العمرة على الحج، فإنهم يؤمنون هذا الأمر النبوي ويحجون مفردا، وبعضهم شحا وبخلا حتى يفروا من الهدي ثم يعودوا ما فاتهم لأن يخرجوا من التنعيم ويأتون بالعمرة. هذه العمرة لم تشرع إلا للمرأة الحائض فقط، فما بال النساء الطاهرات، بل ما بال الرجال الذين لا يحيضون. لذلك لا يجوز ولا نرى إلا أن هذا من معجزات الأمور. وتعرفون الحكم في المعجزات من الأمور، والآن بهذا القدر كفاية لنتوضأ وندرك الصلاة في المسجد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.